يبطاقوا أصله، يبطاقوا هذا على وجه الشعب يعني سكين المحذوف هنا العرض اللام هي المحذوفة بس، ولذلك أقول تكوذره يفتعوه ما يكون لك أحد اللي قال لك غير ذلك ما يعرف الحقيقة. يا أخي أنا ما أبغي منك أخلوها، أنت ما تعرف أخلوها. لا تقوى إيش أخلوها، هاي خلي لأنه دخل نفسه. تقوى إيش أخلوها. يا مسكين أسكت وأنتم ما تعرفون، زي ما قلت لكم ما في أحد أي مجلس أجلس فيها أقول لك هذا، ما في أحد أقول لك هذا. يا أخي إيش مكسر؟ ابتقوا وصلوا، ابتقوا فقلبت الواو هذا لازم تاء، فأرغمت التاء في التاء ووصي بهمز الواو. ولم الكلمة محذوفة. ما فهمت هذا. اتقوا اصله او ابتقيوا فاهم؟ واستدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة الحركة ابتقيوا انه نعم فحذفت الضمة فالتقى ساكنا يا لا لم الكلمة يا محذوفة قلبت ألفا والآن حذفت في الماضي في الأمر التقى الساكنة حذفت الياء. أنتم ما تعرفون ابتقيوا افتعلوا فاهم؟ هكذا المصدر منها اتقاء هكذا توقلب الفاء كمان واو في هذا، هذا معنى قول ابن مالك في باب الصرف يعني دلني فانتمت افتعالي ابدية. ايش الجواب؟ من في؟ يا اخي حتف النون مصدوم من بعد فيها. ايش بكرة؟ يعني سكين هذا. هذا الامر متصل من الافعال الخمسه تتقون المضارع الامر ماخوذ من المضارع المجزوم تتقوا ثم حذفت التاء وصارت اتقوا ايام خمسه من اجل من كتب من ما محل الجوز الزوم قال كتب. يا اخي هذا الامر هذا مبني ما هو نعم مبني في محل جزم بإن هكذا ربطته فاها لان الطلب ما يمكن جملة الطلبية ما تمكن تباشر لا تكسر. هذا معنى قبل ابن مالك في ألفيته وقم بفن حتما جوابا لو جوعي شرطا او غيرها لم يسعد هكذا. نقول التقو مبني على السكون في محل جزم مبني على نقول مجزوم حذف النون مبني على حذف النون لانه من الفعل الخمس في محل جزم نقول هكذا في محل جزم الجمله في محل جزم السقطه هكذا. دخول الفاء يلغي هذا اقول دخول الفاء ولو لم تكن فاء ما تجزم التقو افهم وفي هذه فاء بواسطه الربط ربطت الجمله الطلبيه كما ربطت الجمله الاسميه وكما ربطت الجمله يعني الطلبيه. ايش اسمكم؟ ما في الا زي ما قلت لكم سمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كان. الان هذا القسم الثاني في اللسان العربي من قسم المعرب من الاسم الليلة تعرفون ليش المعرب من الاسم يعني المعتل من الاسم

هذا الضمة مقدر على الأهلي منع من ظهورها إيش التعذر والفتحة مقدر نعم منع من ظهورها التعذر الكسرة كذلك نعم نحو جاء المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى واضح وأما إيش الذي آخره ياء نصبه ظهر ليش تقدر الحركات جميع الحركات تقدر في المعتل الذي في آخره ألف لازم ليه؟ للتعزع لأنه ما يمكن تنطق بالحركة على الألف لأن الألف ساكن ما تقدر متعزع واضح بخلاف ياس الاسم الذي اخره في اخره يا ولادنا هذا تقدر في حاله الرفع ان تنطق بالحركه على الياء ولكن ثقيل بالضمه على الياء ها تقدر ان تقول جاء القاضي نعم تقدر ان تقول هذا ولكن هذا ثقيل والعرب ذكره للثقل وتقدر ان تقول مررت بالقاضي ولذلك قدرت فيه الكثرة وقدرت فيه يعني الضمة بثقل الضمة والكثرة على آخره بخلاف الفتحة التي يعني خفيفة فلذلك تظهر تقول رأيت القاضية واضح أجيب داعي الله قال الله تبارك وتعالى أجيب داعي الله ها ظهرت الفتحة على الياء بخفته واضح وكذلك المعتل الذي كان في آخره ياء في الأفعال تظهر الحركة على الياء واضح هذا معنى قول ابن مالك والثاني منقوص لا الأول فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي خلق أصغر وهو الذي يسمى المقصور ولما يسمى المقصور أساس لأن حركة الإعراب الثلاث نعم مقصورة فيها أي محبوسة فيها القصر معناه الحبس قال الله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام اي محبوسات في الخيام مفهوم عندكم هكذا والثاني منقوصون الثاني وهو الذي اخره ياء لازمه قبلها كسره منقوص يسمى منقوص لان بعض الحركات منقوص لا تظهر عليه يظهر الفتحه ناقص فيه ظهور بعض الحركات وهي الضمه والكسر اعرض اجيبوا داعي يا قومنا اجيبوا داعي الله هيا علي يا قومنا عفوني ده يا قومنا اعرض وين المنادى؟ قوماً هيا من أي أنواع المنادى؟ هيا بيّن لا ليش ما تعرف يا قومنا قومنا ليش من أي أنواع المنادى؟ بص سوف ما بالضبط لا ما هو هذا المثال ما هو ذاك يا مالي انت تعرف هذا لا ولا انت يا حمزه انت مدرس خلي طلبه العلم تعلموا زي ما تعلموا عادل يعرف كمان انا ما اسال الا مثل هذا أنا قلت قومنا، أنت قلت منادى، قلت لك حكم المنادى. من أي أنواع المنادى؟ مضاف. هل المنادى إذا كان في اللسان العربي إذا كان مضاف ليس حكمه أتعب؟ أتعب أول بكرة بجد أتعب لا يسكت منصور بحس النوم منصور بحس النوم هذا إعراب غريب إذا كان مضاف أيوة منصوب ونا يا قومنا مضاف إليه مضاف إليه مجرور ولا إيه مبني على إيه في محل إيه طيب هذه الإضافة الإصطفي من أي أنواع الإضافة تفيد التعريف ولما ولما من اي انواع الاضافه لازم تبين نوع الاضافه هناك هات يا ولد ولا سكت وقف انا اعرف ولكن تسمى ايش لا من هو الذي يقول ذو قنطة نعم هذا أنتم يعني زي أولاد الصغار كلام فاضي أنا بس بتخرج أمشي أمشي شرع في ذكر يا راجل هذا معنى قول ابن مالك والثاني منقوص ونطبه ظهر ليش يظهر نطبه؟ يظهر في الآية بخفة الفتحة على الياء خليك ظهور الفتح على الياء يريد الشاهد نعم شاهد فيه ونفعه ظهر ونفعه ينمى مثل الرف في القرآن المقدر في المنقوص ما تقدرون فقد ما انتقل نعم سنجيطي هناك يتكلم هيا قوم أنا سجي مثل من منقوص في القرآن إنك أنت تحفظ مرفوع بالضم المقدمة هات لا لا أنا ما تعطي بسجي في الآن هات يا ولد هذا من قط ولا مخطوب انتم تسكتون بس وين الشاهد؟ وين الشاهد يا اخي؟ ايش قضاء هذا؟ اسمه اسمه لا ولا لا حول ولا مو عرب ولا لا هات يا ولد هذا موسى هذا منقوص ولا يا شيخ فقضي ما انت قاضي فقضي ما انت قاضي على عمر ذكر لكم الآية التي في سورة ايش؟ في سورة طه فقضي ما انت قاضي فلازم وين المثال فيه يا اخي قاضي هذا لحم في الآية قاضي هذا لحم ايش تقول انت لا لا لا لا ما ما ما ما من هو الذي اعرف فقد تاء الأمر. تاء الأمر مبني على حد حرف العلة. نعم. ما مفعول به وفعل ضمير مستتر وجوب التقدير وأنت. نعم. ما مفعول به مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. نعم. من أجل وحي ما موصولة. ما أنت مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. هذا قاضي خبر. الخبر هذا مرفوع. نعم. وعلى مترفع ضم المقدرة. مقدرة على ايه؟ على الياء المحذوف. المحذوفة. نعم. للثقل. المحذوفة للثقل والمعوضة عن التنوين. لا يا اخي اتقي بالله انت تتبع لهجة دي. ليس تقول عو بعوضة عن التنوين. هذا ليس حذفت الياء للثقل ثم التقى ساكنان ساكن التنوين وساكن الياء. هذا معناه قال عباد العريس لو كان تنوين تنوين العباد ما يظهر في حالة النص. هذا تنوين التمكين اللي قال لك أنا غرامة مرة كررت عليك من الإسلامية رد على على على الأهل أمن تبعه اللي يقولون تنمين العظم تنمين القاضي ومرامي وغادي هذا تنمين العظم في أمرين بجلت لكم الأمرين. أنا نسيت اسمه. أنا نسيت مرفوع بالضم المقدرة على الياء. ليش قدرت على الياء؟ الياء محذوفة لالتقاء الساكنين لأن أصله قاضي فاستدخلت الضمة على الياء حذفت الضمة والعرب يكرهون الثقل دائما تدرت الضمة فلما حذفت الحركة هذه نعم التقى ساكنة الياء والتنوين فحذفت الياء ما بقي التنوين عطيه قاضي نعم بكسر الزعب تدخلت الضمة على الياء حذفت الضم فلما حذفت الضم التقى ساكنة يا بالتنمية لأنها ثقيلة على الياء ما تقول قاضي لازم أن تقول قاضي آخر أشهر قاضي ذلك في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نعم هكذا ماذا ايش يقول؟ هاديا نعم هو منصوبة منصوبة هذا الدليل على ان هادي هذا اصله بل قاضي لانه يكون فاعل من هدى وقاضي ليس فاعل من قضاء ورامي يكون فاعل من رمى وغادي يكون فاعل من غدا كله شرع في ذكر اعراب الفعل شرع في ذكر اعراب المعتل وعادل هذا يريد ان يكون لازم أن يكون عادل إن شاء الله أرجو أن يكون يعرف التصريف تمام فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحم وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبل نحو القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبل يقدر فيه جميع مفتوح ما قبلها أقول لك يا ابن عقيل ما يحتاج ما تقدر يا ابن عقيل أنت ولا غيرك أنت ولا غيرك أن تنطق بألف إلا وقبلها فتح هل يقدر واحد أن ينطق بالألف بغير فتح إذا لما إيش ما يحتاج قبلها ألف كلام فاضي وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيداني فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسر نحو المرتقي احترز بالاسم عن الفاعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة

حفر ما خرج لك خرج لك في المعطل هذا من الاسم قيوم خاص لأنك الذي آخره ألف اللازمة من الاسم مثل الفقر وخرج الذي آخره ألف اللازمة كيخصى ما يريده هذا المعطل من الأفعال والمعطل من الجنة واضح أي لما ذكر لكم لما بين لكم ابن المالك المعطل من الأفعال الذي يريده وهو المضارع لأن الفعل المضارع هو المعرف المراد بالمعطل هناك المعرف المعطل المعرف ولكن قضى هذا يسمى معطلا من جهة أن آخره حسنه واضح لكن ليس المراد بالمعطل هنا وأي فعل آخر منه ألي أبواب أو يعوف معطل عريف وعريف معطل فلن يسمي فيه غير الجهل أنا يبين لكم ابن مالك كيف يتعرض وأما المضارع الذي آخره ألف لازم كيخشى ويسعى الإعراب يقدس فيه الضمة والفتحة وهذا وأما الكثرة لا ينسى